السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل؟ اتفضلي. بالنسبة لأحكام الاستحاضة، هل في حالة الاستحاضة لازم الوضوء، يعني لازم الوضوء لكل صلاة، يعني حتى لو الوقت التاني مثلا دخل، هل تتوضى لما الأذان يأذن ولا قبل الأذان ما يأذن؟ وهل لازم تدخل الحمام كل مرة، يعني كل وضوء لازم قبلها تدخل الحمام؟ وهل لازم تغير ملابسها؟ ولو جه مثلا وقت هي كانت خارج المنزل وكانت متوضية قبل ما تخرج والأذان التاني أذن وهي خارج المنزل، تعمل إيه؟ وجزاكم الله خير. وجزاكي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالمستحاضة امرأة انقطع عرق ونزل دم هو نزيف ينزل من المحل بصورة غير منتظمة، قد تكون مستمرة وقد تستمر سنوات، هل تتوضأ لكل صلاة أولا أو لا تتوضأ لكل صلاة؟ النص في ذلك معلول، ولكن الجمهور على أنها تتوضأ لكل صلاة. هل يلزم الوضوء بعد دخول الوقت؟ ليس هناك نص ملزم بأنها تتوضأ قبل دخول الوقت. هل يلزم أن تدخل الحمام قبل كل صلاة؟ ليس هناك دليل ملزم بذلك أيضا. وقد اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى نسائه فربما وضعوا الطست تحتها وهي تصلي، والله أعلم.